الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 26 بعد عصر اليوم 27 من شهر رمضان من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الودود، أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية. فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسما عظيما من أسماء الله الحسنى وهو الودود. والودود اسم عظيم دلت عليه الأدلة وذكره عامة العلماء الذين صنفوا في باب الأسماء. والودود مأخوذ من صفة الود، وقد دل عليه قول الله عز وجل: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وقوله: وهو الغفور الودود. والودود مأخوذ من صفة الود. قال الزجاج: الودود له معنيان، فإما أن يراد بفعول فاعل أو فعول بمعنى مفعول. فإذا أريد به المعنى الأول وهو البناء، بناء فعول بمعنى فاعل، فيكون ودود بمعنى واد، ويكون فعل الود من الله عز وجل، لأنه يود أولياءه وعباده الصالحين. والله عز وجل موصوف بصفة المحبة، يحب المؤمنين ويحب الصادقين، والود هو مرتبة من مراتب المحبة. المودة مرتبة من مراتب المحبة، والله عز وجل موصوف بثلاث صفات من هذه المراتب، بثلاث مراتب من مراتب المحبة، وهي الخلة والمحبة والمودة، وهذه كلها مضافة لله عز وجل. فالخلة كما قال الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والمحبة أيضا في محبة الله عز وجل للصابرين والصادقين والصالحين، كما دلت على ذلك الأدلة، وفي المؤمنين قول الله عز وجل: يحبهم ويحبونه. والمودة دل عليها هذا الاسم، وهو مشتق من صفة المودة والود. والمعنى الثاني هو بناء فعول بمعنى مفعول، أي بمعنى ودود بمعنى مودود، أي أن عباده يحبونه ويودونه. والله عز وجل هو أعظم ما أحبته القلوب وودته القلوب، وهو أعظم ما اتخذه الخلق خليلا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أي أنه اتخذ ربه خليلا. فالله عز وجل لو أن الخلق عرفوه وعلموه بأسمائه وصفاته ما اتخذ أحد خليلا في الأرض، وإنما كل يتخذ ربه خليلا. ولهذا لما كمل علم النبي صلى الله عليه وسلم العلم البشري، وأما كمال العلم فلا يكون إلا لله. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك، لأنه ما عرف كل أسماء الله، فإن الله عز وجل له أسماء لم يطلع عليها أحدا من خلقه، كما دل على ذلك الحديث المعروف في الكرب: وفيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، وهي مقتضى قول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، هذه قاعدة شرعية في العلم بالله، أنه لا إحاطة للعلم البشري برب العالمين، فهم يعلمونه ولا يحيطون به علما، ويرونه يوم القيامة ولا يدركونه إبصارا، كما قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وليس معنى لا تدركه الأبصار أي لا تراه الأبصار، لأن الإدراك معنى زائد عن الرؤية. يقول الله عز وجل في قصة موسى مع فرعون وقومه: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فلما ترى الجمعان، هذا إثبات للرؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا. فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية، فدل على أن الإدراك أمر زائد عن الرؤية، فإدراك الشيء يزيد عن رؤيته. ولهذا الله يرى ولا يدرك، ويعلم ولا يحاط به علما، ويعبد ولا نبلغ عبادته التي يستحقها لعظمته وجلاله وإحسانه. فكل ما لله فهو عظيم، وعلم البشر وعبادتهم ومعارفهم ضعيفة بالنسبة للعلم بالله عز وجل. وكذلك إحاطته بهم زمنا ومكانا، فهو يحيط بهم ولا يحيطون به، كما قال الله عز وجل في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول والآخر قال شيخ الإسلام إحاطة زمانية، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، وهو بكل شيء عليم هذه إحاطة علمية. لم يذكر هذا شيخ الإسلام من باب الأمانة في النقل، ولكنها تدل على الإحاطة العلمية. فهذه الآية دلت على ثلاثة أنواع من الإحاطة: إحاطة زمانية ومكانية وعلمية. وفي قوله وهو بكل شيء عليم في مقابل قوله ولا يحيطون به علما، دل على أنه يحيط بهم علما ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الخلق لو أنهم علموا ربهم ما اتخذ أحد خليلا غير الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يتخذ خليلا من أهل الأرض، مع عظم العلاقة والصلة والمحبة والمودة التي بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولو كان متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر على عظم منزلته ومكانته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحبه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومع هذا ما رضي أن يتخذه خليلا لأنه اتخذ ربه خليلا عليه الصلاة والسلام. وكل من علم الله بأسمائه وصفاته فإنه لا يرضى أن يتخذ خليلا من أهل الأرض، وإنما يتخذ ربه خليلا، هو أولى بهذه المنزلة وهو المستحق لهذه الرتبة في قلوب المؤمنين. ومما يعجب له أن تشغل القلوب بغير ما ينفع، بمحبة الدنيا وبمحبة الصور والنساء وبمحبة هذه الملذات التي هي ضعف في القلوب وضعف في العزائم. ولهذا كلما عظمت العزيمة تجردت النفوس عن هذه الشهوات وهذه المحبات. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو صاحب العلم والرسوخ في العلم كما هو معلوم، قيل أنه لا تذكر النساء في مجلسه، لا تذكر النساء في مجلس ابن تيمية، لأنه صاحب همة يستحي العاقل أن يتكلم في النساء في مجلس ابن تيمية لأنه صاحب همة. فهذا دليل على تفاوت الناس في الهمم، منهم من اتخذ ربه خليلا واتخذ إلهه حبيبا ويود الله عز وجل ويحبه ويعظمه وامتلأت قلبه بمحبة ربه وتعظيمه فانقادت جوارحه. وكل المحبات التي تكون في القلب فإنها تصرف هذه القلوب عن طاعة الله. حتى في خيار الأمة، كان لأبي بكر الصديق ابن، كانت له زوجة جميلة يحبها محبة عظيمة فشغلته عن الطاعة وعن الذكر. ومر الصديق يوما في طريقه للصلاة فسمعه في البيت ينشدها أبياتا ويذكر لها شيئا، فطلب منه أن يطلق هذه المرأة، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يطيع أباه. كذلك حصل لعمر، أمر ابنه أن يطلق زوجة له فقال له أطع أباك. ونحن الآن نبحث لأبنائنا عن أجمل النساء، ولا يدري بعض الناس أن هذه قد تكون فتنة لهذا الابن، فتنة لهذا الابن. يا أخوان، هذه الروائح التي تنبعث في مكان الدرس مؤذية للحضور، وأنا أرجو ممن يأتي إلى هذا المسجد أن لا يؤذي إخوان بهذه الروائح. بعض إخواننا الوافدين قد يكونون تعودوا عليها، لكن نحن لم نتعود على هذه، هذه مؤذية للناس. فمن وضع هذه الروائح يضعها في البيت ويغسلها إذا جاء المسجد، ومن باب أولى أن لا توضع في المسجد، هذه مؤذية للناس، ولا يجوز للمؤسم أن يؤذي إخوانه في الصلاة وفي حلق العلم وفي جلوسهم في هذا المسجد. ذكر المصنف رحمه الله في معنى الودود أي المتودد إلى خلقه بنعوته الجميلة وآلائه الواسعة وألطافه الخفية ونعمه الخفية والجلية. هذا معنى ذكره بعض العلماء في معنى الودود، أن الودود هو المتودد لخلقه بالنعم، فهو الذي أعانهم على محبته ومودته، يحسن إليهم وينعم عليهم ويناديهم في كل ليلة يتودد إليهم، يا عبادي من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، يفرح بتوبة أحدنا. أعظم من فرح ذلك الرجل براحلته، ويضحك للمؤمنين في بعض صورهم وفي بعض أحوالهم، كما جاء في قصة أناس كانوا في سفر فناموا فقام رجل يقوم الليل فيضحك الله من هذا الرجل. ويضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يقتل الجنة. فهذا من تودده لعباده ومن إحسانه إلى عباده ومن تودده لعباده أنه يخاطبهم بالتوبة مع إسرافهم وتقصيرهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. انظروا إلى هذا الأسلوب كم فيه من التودد. قل يا عبادي، هذا خطاب من يخاطب به؟ يخاطب به المسرفين المذنبين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذا الخطاب الأول يا عبادي، خطاب تودد يضيفهم إليه تشريفا لهم. ثم يقول لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا ولا يحملكم، لا تحملكم كثرة الذنوب على اليأس. لا تقنطوا من رحمة الله، يذكرنا بأنه موصوف بالرحمة وأنه رحيم. يا عبادي إني رحيم، لا تقنطوا من رحمة الله. ثم يؤكد هذا بقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني مهما عظمت ومهما كثرت فهي مغفورة. وهذه الآية قال العلماء هي آية التوبة، يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء لمن تاب، ويدخل في هذا الكفر والشرك والنفاق والبدع والمعاصي، لأن هذه الآية جاءت عامة. وأما قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه دون توبة. من لم يتب فإن الله عز وجل لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو كان هذا مع التوبة ما علقه على المشيئة، لأن الله يغفر الذنوب إذا تاب العبد تاب الله عليه. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كيف كانوا خير الناس وهم خطاؤون؟ لأنهم بالتوبة تابوا فتاب الله عليهم فأصبحوا من خيار الناس. ولا يمكن لرجل أن يكون من خيار الناس وهو صاحب ذنوب، لكن كانت لهم ذنوب فتابوا إلى الله فتاب عليهم فأصبحوا من خيار الناس. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فهم الذين تابوا إلى الله عز وجل ورفعهم بالتوبة. فإن لم يتوبوا فهم تحت المشيئة فيما اقترفوا من الذنوب والخطايا. وأما الشرك فلا يغفره الله إلا بتوبة. من لقي الله بالشرك الأكبر والعياذ بالله فلا حظ له في الرحمة ولا أمل له في الجنة ولا نصيب له في شفاعة الشافعين ولا أمل له في النجاة من الخلود في النار والعياذ بالله. هذه موجبة، من لقي الله بالشرك دخل النار. والموجبة الثانية من لقي الله بالتوحيد دخل الجنة. فالله يتودد لعباده، وهذا مما يعينهم على مودته ومحبته لينتفعوا بذلك. قال فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود، هذا كما ذكر الزجاج. والمصنف رحمه الله كثيرا ما يأخذ الفوائد من أهل العلم ومن كتب التفسير ثم يجملها ويختصرها في كتبه رحمه الله. قال يحب أولياءه وأصفياءه ويحبونه، هذه أعظم منازل العبودية، أن يحب العبد ربه ويحبه ربه. لكن قال العلماء ليس الشأن أن تحب الله، هذا أمر طبيعي أن يحب الخلق خالقهم، لكن الشأن أن يحبك الله. ولكن من البشائر من أحب الله أحبه الله، إذا أحببت الله أحبك الله. هناك قاعدة عظيمة، الجزاء من جنس العمل، إذا أحببت الله أحبك الله. وإذا قدمت شيئا تتقرب به لله عز وجل كان تقرب الله عز وجل إليك أعظم، كما ذكرنا في الحديث يقول الله عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي إلى آخر الحديث. فالجزاء من جنس العمل، فمن أحبه الله أحبه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عشية خيبر: لا أعطين الراية رجلا غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فأعطاها علي رضي الله عنه. هذه المنزلة استشرف لها الصحابة، قال: ما استشرفت للإمارة إلا يومئذ. هذا يقوله عمر رضي الله عنه، ليس طمعا في الأمارة وليس رغبة فيها، ولكن إنما هو في هذا الوصف العظيم: لا أعطين الراية رجلا غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه منزلة عظيمة، والله عز وجل يحب أولياءه ويحبونه ويودهم ويودونه. قال: فهو الذي أحبهم وجعل في قلوبهم المحبة، فلما أحبوه أحبهم حبا آخر جزاء لهم على حبهم. هذا أيضا أشار إليه المصنف: لما أحبوه أحبهم، ومحبته تنال أيضا بالطاعة، كما قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولكن أيضا تقرب العبد بالطاعة لا يكون إلا بعد محبة الله، لأن محبة الله هي القائد لكل عمل صالح. إذا وجدت المحبة في القلوب وجدت الطاعة، وإذا وجدت الطاعة وجدت محبة الله، وإذا أحب الله عبده عصمه، حتى قال الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذه منزلة عظيمة، إذا بلغها العبد أصبح منقادا لطاعة الله، محبا لكل ما فيه رضا الله، مبغضا لكل ما فيه مساخط الله عز وجل، كما تلاحظون في أثار الإيمان على المؤمنين. المؤمن يكره المعازف ويبغضها، ويكره أن يقع بصره ولو كان عن غير قصد على امرأة ويتألم، ويكره أن يقع في يده ريالا واحدا من شبهة، ويكره إذا زلت قدمه في معصية، ويكره إذا سبق لسانه لخطأ. لماذا هذا؟ لما قام بقلبه من الإيمان. وبعض المسلمين يتلذذون بالمعازف وينامون ويستيقظون عليها، ويتطلعون للنساء، ويأكلون الأموال الطائلة لا تحدثهم أنفسهم بتوبة. هذا مسلم وهذا مسلم، ما هو نصراني ولا يهودي. لا نتكلم عن النصارى ولا عن اليهود ولا عن المشركين، نتكلم عن نماذج في مجتمعنا، مسلمون لكنهم يتفاوتون في إسلامهم وفي إيمانهم، مذنبون مقصرون. فاستحوذ الشيطان على بعضهم فأغراهم بهذه المعاصي، وهناك أناس جاهدوا أنفسهم على طاعة الله حتى ارتفعت هممهم وانقادت جوارحهم واستقامت قلوبهم على طاعة الله، فأصبحت العبادة محببة إليهم كحب أولئك للمعاصي. المساجد أحب إليهم من كل شيء، والأسواق أبغض إليهم من كل شيء، لأن هذه تكثر فيها الطاعة وتلك تكثر فيها المعاصي. وهكذا فالمؤمن لا يزال يعالج نفسه ويصلح نفسه إلى أن يبلغ هذه المرتبة، ولا يزال بعض الناس يهمل نفسه ويضيع إيمانه، فلا يزال يبتعد حتى يبلغ مرحلة، والعياذ بالله، كما تسمعون، من يقتل أباه وأمه في رمضان في يوم جمعة. أي جريمة؟ أي قلوب هذه؟ أي إسلام وأي إيمان يكون في القلوب التي تعتدي على الدماء؟ وأي دماء؟ دم الأب والأم في أي شهر؟ في شهر رمضان، في أي يوم؟ في يوم الجمعة. يعني تشمئز النفوس وتقشعر الأبدان عندما تسمع هذه الأخبار. ولكن هكذا الشيطان لا يزال يستدرج هذا الإنسان ولا يزال يستهويه حتى يورده هذه الموارد، ثم بعد ذلك لن يرضى منهم بهذا حتى ينقلهم إلى الكفر وينقلهم إلى الشرك وينقلهم إلى الردة الصريحة عن الإسلام، إلى أن يموت الواحد منهم وقد خرج من الدين. نحن لا نكفر هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم بالقتل، ولكن هم في طريق الشيطان لا يزال يستهويهم حتى يوردهم الموارد، والشيطان لا يرضى من الإنسان حتى يورده الكفر ولهذا نهى الله عز وجل قال فلا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يدعو جملة إلى يأتي لرجل قائم الليل صائم النهار يقول له اقتل، لا، لا يزال يأتي هذا الإنسان ويهون عليه ترك المستحبات. قيام الليل ما هو واجب، صيام الاثنين والخميس ما هو واجب، والصدقة هذه التي تنفقها في كل يوم ما هي واجبة، وصلة الرحم يعني بعضهم قاطع أكرم لا تقاطعهم. لا يزال يستدرج هذا الإنسان ثم يقول الصلاة، المهم أن تأتي وتدرك شيء من الصلاة، ما هو لازم في أول تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يقول الصلاة أصلا في البيت جائزة مقبولة وإن كان فيها إثم. قد يأتي بعد ذلك يقول الصلاة في المسجد وفي البيت في درجة واحدة، صلاة الجماعة ليست واجبة. لا يزال يستدرجه ثم يغريه بتأخير الصلاة عن وقتها، ثم بعد ذلك فريضة، ثم الفريضة الثانية، ثم صلاة يوم، ثم أسبوع، ثم شهر، حتى يترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة تمكن منه ودعاه لما هو أعظم. هكذا الشيطان يستهوي الإنسان ويستدرجه ويتدرج به. هذا ذكره الإمام ابن القيم، وهؤلاء العلماء أهل خبرة، ابن الجوزي وابن القيم أهل خبرة بكيد الشيطان وبتلبيسه. فأول ما يدعو الإنسان إلى ترك المستحبات، ثم إلى التفريط في بعض الواجبات، ثم ينقله إلى ترك بعضها، ثم إلى ما هو أوجب، ثم يغريه بالمعاصي، ثم بالبدع، ثم إذا ظفر به في هذه المراتب دعاه للشرك والعياذ بالله، فلا يكون بينه وبين الردة إلا كلمة واحدة. ولهذا العاقل نقول دائما يجعل الصراع بينه وبين الشيطان في المستحبات، يعني يجاهدنا على ترك المستحبات ونحن نجاهده عليها، لا يصل الأمر إلى الواجبات فيطمع فيما هو أعظم. والشيطان كما قال ابن القيم وذكر هذا ابن رجب أنه يخنس إذا عبد المؤمن ربه، ولهذا تلاحظ الآن كثرة العابدين وكثرة مرتادي المساجد وكثرة القائمين. لماذا؟ لأنهم يصومون، فإذا صاموا ابتعد عنهم الشيطان وضعف كيده، فإذا قاموا الليل ازداد يعني حنقا وبعدا وقوي هذا المؤمن، فلا يزال يصلي الصلاة تلو الصلاة والصدقة بعد الصدقة والختمة بعد الختمة، وإذا بهذا الشيطان ضعيف. كل واحد منا الآن يحدث نفسه أن يحدث عملا جديدا يداوم عليه ويواظب عليه بعد رمضان، فإذا انقضى رمضان وأتبع المسلم العمل العمل لا يزال هذا الشيطان في ضعف، وهو مثل الذي صرع عدوه فأوقع به من فوق فرسه في أرض المعركة، يمكن أن يقضي عليه في لحظة واحدة، فإذا تركه فترة من الزمن قام واستعد نشاطه وداوى جراحه واستقل فرسه وحمل سيفه وأجلب عليك بخيله ورجله من جديد، رجع قويا كما كان. فإذا أتبع المسلم الحسن الحسنة لا يزال هذا الشيطان وهذا القرين في ضعف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من إنسان إلا ومعه قرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. فاختلف في ضبطها، فأسلموا أو فأسلم، هل أسلم هذا القرين أو أنا أسلم من كيده. وقال في عمر: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. عمر كان الشيطان يفر من طريقه، فكيف بغوايته؟ ولهذا كان عمر رضي الله عنه كما جاء في حديث حذيفة هو حاجز بين الفتنة وبين الأمة، فلما كسر الباب كما قال حذيفة قال عمر: صف لي هذه الفتنة. فذكر له فتنة الرجل في أهله، قال: لا أسألك عن هذه، ولكن أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال: صفها لي. قال: ليس عليك بأس منها. قال ثم قال له: إن بينها وبينه باب. فقال له عمر: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. وكان هذا الباب هو عمر رضي الله عنه، ولهذا لما قتل عمر اندلعت الفتن. خرج ابن سبأ من اليمن يدعو للتشيع، وبدأ الخوارج يظهرون. فما لبث عثمان رضي الله عنه بعد استخلافه بست سنوات حتى خرج هؤلاء على عثمان وهم ينكرون عليه أشياء، بعد أن أشاعوا في الأمصار أن عثمان غير وبدل، وأصبح الناس يموجون في هذه الفتن، إلى انتهت هذه الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه على يد هؤلاء. ثم بعد أن استخلف علي وهو من هو رضي الله عنه ما استطاع إخماد هذه الفتن، وهذا دليل على أن عمر كان هو السد بين الفتن وبين هذه الأمة. ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه جاهدها جهادا عظيما، ولكن في نهاية الأمر قتل، وهذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة على بلوى تصيبه، وهذا الدليل على تفاوت الخلفاء الراشدين. فأبو بكر ما اقتربت منها الفتن ولا اقترب منها. وقال معاوية: عمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما أرادته الدنيا ولم يردها، وعمر أرادته الدنيا ولم يردها. فالصديق رضي الله عنه كان أبعد الناس، ولهذا كان قويا حازما في قمع فتنة الردة. ثم بعد ذلك في عهد عمر بدت تطل البدع برأسها، وخرج صبيغ بن عسل يسأل عن متشابه القرآن فأدبه عمر. وكان عمر كلما رأى رجلا يسأل عن المتشابه أو رأى عليه بوادر الفتنة قمعه، كان يؤدب الناس بدرته، فكان سدا منيعا دون الفتن. عثمان رضي الله عنه مكانته عظيمة، ولكن الناس يتفاوتون، فكان فيه لين ليس في عمر، لم يكن كعمر في حزمه، وفيه لين ورحمة وحياء. فكان لأهل البدع يعني صولة وجولة، وقضى الله عز وجل قدره، وهذا قدر محتوم أن يقتل عثمان رضي الله عنه على أيدي هؤلاء وهو الخليفة الراشد. ثم جاء علي رضي الله عنه وزادت الفتن في عهده، فعثمان لم يحصل في عهده قتال، وفي عهد علي رضي الله عنه حصل قتال بين المسلمين في جمل وفي صفين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يحصل في عهد أبي بكر وعمر اجتهاد لا في الدماء ولا في الأموال، وفي عهد عثمان حصل اجتهاد في الأموال، وفي عهد علي حصل اجتهاد في الدماء، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن علي رضي الله عنه ما استطاع أن يخمد هذه الفتنة إلى أن انتهت بمقتله رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ذهب هذا العهد الزاهر، وهذا العهد الذي لم تشهد الأمة مثله، وهو عهد الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بانقضاء خلافة علي على الصحيح، وقيل أنه بانقضاء خلافة الحسن ابن علي رضي الله عنهما وتنازله لمعاوية. نعم تفضل. بارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالفضل كله راجع إليه، فهو الذي وضع كل سبب يتوددهم به ويجلب ويجذب قلوبهم إلى وده، تودد إليهم بذكر ما له من النعوت الواسعة العظيمة الجميلة الجاذبة للقلوب السليمة والأفئدة المستقيمة. فإن القلوب والأرواح الصحيحة مجبولة على محبة الكمال. نعم، هنا ذكر أن الفضل كله يرجع إلى الله، إن أحببنا فمن فضله، وإن أحبنا فمن فضله، وإن وده المؤمنون واتخذوه خليلا فمن فضله وإحسانه، لأنه تودد إليهم بأنواع المواد وجلب قلوبهم بأنواع الأسباب. ومن ذلك أنه أخبرهم بنعوت كماله وعظيم صفاته وأسمائه الحسنى التي أوجبت مودته ومحبته وخلته، فهو متصف بصفات الكمال الموجبة لمحبته، وهو المنعم المحسن، وإحسانه موجب لمحبته ومودته، فهذا من فضله وإحسانه، دعا قلوبهم إلى مودته ليرحمهم وليعينهم على عبادته، فهذا كله من لطف الله، تودد إليهم بالنعم والكمال ليحبوه، فإذا أحبوه عبدوه، فإذا عبدوه رفعهم إلى مراتب العبودية، فإذا رفعهم إلى مراتب العبودية أدخلهم الجنة ورفعهم إلى أعلى الدرجات في الجنة. فانظروا إلى لطف رب العالمين كيف يستجلب قلوبهم إلى ما فيه نفعهم، وانظروا إلى كيد الشيطان الرجيم كيف يستهوي قلوبنا ويستهوي جوارحنا إلى ما فيه شقاءنا. فهذا لطف ربنا بنا، وذاك هو كيد الشيطان الرجيم، يستهوينا ويستدرجنا إلى هلاكنا إلى النار. الله يدعونا إلى الجنة وهو يدعونا إلى النار، الله يدعونا إلى الطاعة وهو يدعونا إلى الفواحش والمعاصي، الله يدعونا إلى أعلى مراتب الأخلاق وإلى أحسن مراتب الإيمان، وهذا يدعونا إلى الشرك وإلى الكفر والمعاصي والبدع. فلطف الله عز وجل بعباده لا يزال يقرب قلوبهم وينقلهم من مرتبة إلى مرتبة ومن درجة إلى درجة، وكلما نالوا الدرجة رفعهم إلى درجة أخرى، كما قال ابن القيم: إن المؤمن يرتقي في مراتب العبودية، فكلما لاحت له مرتبة عالية طلبها، فإذا بلغها طلب التي فوقها، وهذه هي الهمة العظيمة التي يكون عليها بعض المؤمنين، كما نقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكان شابا في بداية أمره، رجلا صالحا وشابا صالحا، ولكن كان لديه عناية بمظهره وبلباسه وبطيبه، فإذا مر في أسواق المدينة شم الناس رائحة عمر بن عبد العزيز بطيبه وعرفوا حسن مظهره. فلما استخلف وبويع بالخلافة وأوصى له سليمان بن عبد الملك الذي قيل أنه أفرس الناس، قيل إن أفرس الناس أبو بكر الصديق عندما استخلف عمر، وسليمان بن عبد الملك عندما استخلف عمر بن عبد العزيز، وامرأة الرجل الصالح التي قالت لأبيها في موسى: استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالوا هؤلاء أفرس ثلاثة تفرسوا في أناس فصدقت فراستهم. فعمر بن عبد العزيز استخلافه خير للأمة، فلما بلغ الخلافة كان الناس يتوقعون أن يزيد طيب عمر وحسن مظهره، وإذا به يزهد في الدنيا وينقطع إلى العبادة، وأصبح كما قال بعض من وصفه وأشبه الناس بعمر بن الخطاب في زهده في خلافته. فسئل عن هذا: لماذا كنت قبل الخلافة على حال والآن أنت بعد الخلافة على حال، مع أن أصل في الخليفة أن تكون له مظهر وله هيئة، وهذا لربما كان مطلوبا في الخلافة. فقال رحمه الله: إنه كانت لي نفس تواقة، يعني تشتاق وتتطلع إلى معالي الأمور، فلما نالت الخلافة وهي أعظم شيء في الدنيا تطلعت إلى ما فوقها، وليس فوق الدنيا إلا الجنة، فرغب في الجنة. هذا دليل على عظم الهمم. فبعض الناس هممهم الدنيا، هذا يريد الزواج بامرأة جميلة، وهذا يريد منصبا، وهذا يريد جاها، وهذا يريد الثراء والمال، وهذا يريد تقبيل الرأس والكتفين وخضوع الناس له، وهذا يريد الجنة ويريد رضا الله. همم، يتفاوت الناس في هممهم بحسب تفاوتهم في عقولهم وفي علمهم. فالمؤمن ينبغي أن تكون همته الجنة، وأن يتطلع إلى أعلى أمر يتطلع إليه صاحب همة، وهو الجنة والنظر لوجه الكريم سبحانه وتعالى. فالناس يتفاوتون في هذه الأمور، والله عز وجل بلطفه بعباده لا يزال يمن عليهم بالترقي في مراتب الإيمان، ويتودد إليهم بالإحسان، ويخاطبهم بصفاته العظيمة ليحبوه، فإذا أحبوه عبدوه، فإذا عبدوه ازدادوا عبادة، فإذا ازدادوا عبادة ازدادهم قربا، فإذا قربهم عصمهم، فإذا عصمهم ماتوا على خير عمل فرفعهم الله في الدرجات. هذا لطف ربنا بنا، وهذا صنيع ربنا بنا، وذاك كيد الشيطان ومكره وحيله بهذا الإنسان. نعم، بارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله: والله تعالى له الكمال التام المطلق، فكل وصف من صفاته له خاصية في العبودية وانجذاب القلوب إلى مولاها، ثم تودد لهم بآلائه ونعمه العظيمة التي بها أوجدهم، وبها أبقاهم وأحياهم، وبها أصلحهم، وبها أتم لهم الأمور، وبها كمل لهم الضروريات والحاجيات والكماليات، وبها هداهم للإيمان والإسلام، وبها هداهم لحقائق الإحسان، وبها يسر لهم الأمور، وبها فرج عنهم الكربات وأزال المشقات، وبها شرع لهم الشرائع ويسرها ونفى عنهم الحرج، وبها بين لهم الصراط المستقيم وأعماله وأقواله، وبها يسر لهم سلوكه وأعانهم على ذلك شرعا وقدرا، وبها دفع عنهم المكاره والمضار كما جلب لهم المنافع والمسار، وبها لطف بهم ألطافا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. نعم، هنا يشير أيضا أن الله لما تودد لعباده بما أخبرهم من أسمائه وصفاته الموجب لمحبته، تودد إليهم بالنعم ورباهم بالنعم، فلا يزال الله يمدهم من النعم ما عرفوا به ربهم وخالقهم، فاستجلب قلوبهم بإحسانه إليه وبعظيم إحسانه ولطفه بهم، رزقهم وأمدهم بالنعم، وشفاهم من الأمراض، سلمهم من الآفات، ورزقهم من حيث لا يحتسبون، وأعطاهم الذرية، وأعطاهم كل ما تقوم به هذه الحياة وما تسهل به حياتهم. فلا يزال هذا الإنسان يتقلب في نعم الله. ومن نعم الله عليهم أيضا أن هداهم للإيمان، وعرفهم شرائع الإيمان، وهدى قلوبهم إلى الطاعة، وثبت قلوبهم على دينه، ولا يزال الله عز وجل يوفقهم من طاعة إلى طاعة، ويعينهم ويسددهم ويقبل بقلوبهم على طاعة الله، ويثبت أقدامهم على طاعة الله عز وجل، ويعينهم على طاعة الله. انظروا إلى هذا الصيام، نحن في غير وقت الصيام ما يأتي منتصف النهار إلا والإنسان لربما كان في شدة جوع، في شدة عطش، وهذا كلنا نلمسه. وأما إذا صام الإنسان لا يكاد يشعر بشيء حتى تغرب الشمس، ولولا أن الله شرع لنا التبكير إلى الإفطار لأخر الكثير منا الفطر لعدم الحاجة لكثير من الطعام، ولربما احتاج الناس بعض الماء. وأما الجوع فلا نكاد نشعر به بحمد الله، ولربما أيضا حتى العطش ليس بذاك الشيء الذي يعني يوازي طول هذا اليوم الذي لا يشرب فيه الماء. هذه كلها من إعانة الله ومن توفيق الله عز وجل، والله عز وجل لا يزال يمد العباد بالنعم الدينية والدنيوية ما يحمل هذه القلوب على طاعة الله وعلى محبته. ومن تودد الله عز وجل إلينا أن حفظ هذا الكتاب وهذا القرآن الذي يتلى على مسامعنا، وفي كل رمضان يعني نسمعه خلف أئمتنا وهم يقرؤونه ويحسنون تلاوته ويحسنون قراءته، نتدبر كلام ربنا ونستشعر هذه المعاني، تخشع القلوب وتدمع العيون، ويمن الله على عباده برفع الدرجات بهذه المنن والخيرات. من الذي أرشد لهذا ومن الذي هدى لهذا إلا الله عز وجل؟ هذه نعم عظيمة غامرة على العباد، وهذه النعم أيضا موجبة لمحبته كما سبق أن ذكرنا كثيرا. موجب المحبة أمران لا ثالث لهما، إما مشهد الإحسان وإما مشهد الكمال. إذا سألت أي إنسان يحب غيره لما تحب فلانا، إما يقول لكماله وفضله وإما يقول لإحسانه لي. لا تخرج المحبة إما لكمال أو لإحسان، وربنا له الكمال المطلق، وإحسانه لا يمكن أن يبلغه أحد من الخلق، ولهذا كانت محبته أعظم من محبة كل محبوب لكماله العظيم الذي لا يمكن أن يبلغه مخلوق، ولإحسانه العظيم الذي لا يمكن أن يبلغه مخلوق. حتى الوالد والوالدة والأنبياء والرسل لم يحسنوا لنا إحسان ربنا سبحانه وتعالى، بل من إحسانه لنا أن سخر لنا هؤلاء الخلق. الرسل هو الذي أرسلهم، هو الذي سخرهم، وهو الذي أعانهم على تبليغ الرسالات، والوالدان هو الذي هدى يعني ورحم وجعل في قلوبهم المحبة والرحمة، وعطف قلوب الأبوين على الأبناء، ويسر هذا المخلوق وهو يتقلب في صلب أبيه ثم في رحم أمه إلى أن ولد وهو في كلاءة من الله وفي رعاية وفي لطف من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الداخلية والخارجية الظاهرة والباطنة، فإنها من كرمه وجوده يتودد بها إليهم، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها، فأي إحسان أعظم من هذا الإحسان الذي يتعذر إحصاء أجناسه فضلا عن أنواعه فضلا عن أفراده، وكل نعمة منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودته وحمده وشكره والثناء عليه. نعم، هنا أشار إلى كثرة النعم وأن هذه النعم لا يمكن أن نحصي أجناسها فضلا يعني أن نحصي أنواعها فضلا أن نحصي أفرادها. الجنس هو عما يكون، ثم تحته النوع، مثل نعمة دينية هذا جنس، ونعمة دنيوية هذا جنس، نعمة التوفيق للصلاة هذا نوع، نعمة التوفيق للصيام هذا نوع، ثم هناك نعم أفراد وأجزاء. كم صلاة وفقك إليها، وكم يوما صمت من الفرائض والنوافل، وكم ركعة ركعت، وكم سجدة سجدت، وكم تسبيحة سبحت الله. من الذي هدى الله، من الذي هدى هذا العبد لهذه النعم إلا الله؟ وهكذا النعم الدنيوية نعم الأرزاق ونعم الأولاد ونعم الزوجة ونعم الأرحام والأقارب الذين تصلهم ويصلونك وتؤدي حقهم ويؤدون حقك، وجعل بينك وبينهم مودة ورحمة وألفة، نشر الجميل وستر منا القبيح لأنه حيي كريم. فهذه النعم الغامرة هي التي استجلب الله بها محبة المؤمنين ومودة المؤمنين، فأحبوا ربهم وودوا ربهم واتخذوا ربهم خليلا لأنه محسن إليهم. وإن كان هذا الذي ينبغي أن يكون، إلا أن الناس يقصرون فيما يجب لله عز وجل عليهم. والمصنف رحمه الله: ومن تودده إلى العبد، ومن تودده أن العبد يشرد عنه فيتجرأ على المحرمات ويقصر في الواجبات، والله تعالى يستره ويحلم عنه ويمده بالنعم ولا يقطع عنه منها شيئا، ثم يقيض له من الأسباب والتذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه فيتوب إليه وينيب، فيغفر له تلك الجرائم ويمحو عنه ما أسلفه من الذنوب العظائم ويعيد عليه وده وحبه. ولعل هذا والله أعلم سر اقتران الودود بالغفور في قوله: وهو الغفور الودود. نعم، أيضا هنا أشار إلى معنى عظيم، وأن من تودد الله للعباد أن العبد يشرد عن ربه، الله يدعوه للقرب وهو الذي يشرد ويفر من الله. الله عز وجل أمرنا بالفرار إليه، وكثير منا إلا من رحم الله يفر عنه، إنسان جهول. فالعبد يذنب والله يغفر، ثم إن الله عز وجل إذا وقع هذا العبد في الذنوب ستر الله عليه وأمهله وحلم عليه ولا يعاجله بعقوبة ولا يقطع عنه إحسانا ولا يذهب بشيء من الخير الذي أعطاه، ثم يمهله ويذكره ويريه العبر والمواعظ حتى يتوب. فإذا تاب فرح الله بتوبة هذا العبد فرحا عظيما. لماذا يفرح الله بتوبة أحدنا؟ إحسان وفضل. الوالد يفرح بتوبة ابنه لأنه والد، والأم تفرح بتوبة ابنها، وكل صديق وحميم في الدنيا يفرح بتوبة من يحب لما بينهم من المصالح وانتفاع بعضهم ببعض. لكن رب العالمين أي نفع له في توبة فلان بن فلان؟ من أنت؟ من أنت في عداد العالمين؟ من أنت في عداد الإنس والجن؟ من أنت في عداد البشر؟ من أنت في عداد قبيلة من القبائل الكبيرة؟ فلان ابن فلان لا تساوي شيئا في ملك الله، ومع هذا يفرح الله بتوبة هذا العبد فرح عظيم، وكأن الخلق كلهم آمنوا وكلهم تابوا إلى الله وهو عبد واحد. فهذا من تودده لعباده، ثم يزيدهم بعد ذلك في الطاعة ويزيده في الإيمان. هذا الذي كان مذنبا لربما كان إماما من أئمة المسلمين، وقد ذكر في تراجم السلف أن بعضهم كان في بداية حياته كان سارقا وكان ينهب الناس، وبعضهم كان مسرفا على نفسه بالذنوب والخطايا، فاجتباهم الله واصطفاهم ورفعهم إلى أن أصبحوا أئمة للدين. وهذا حال كثير من الناس، فإن الله لا يزال يتوب على العباد ويرفعهم درجات. فكثير من العباد هؤلاء كانوا مذنبين، كثير من هؤلاء العلماء والأئمة كانوا مذنبين، وكثير من الصالحين كانوا مذنبين. وهذا من لطف الله عز وجل، كما ذكر شيخ الإسلام في الوصية الصغرى، يقول: في العصور المتأخرة هذه في عصر ابن تيمية، يقول: قل أن يبلغ الشاب مبلغ البلوغ وهو لم يتلطخ بشيء من الذنوب، يقول قل في الناس، فكيف في هذه العصور المتأخرة؟ يقول: وبعد ذلك قد يبلغ منهم من يبلغ هذا السن ويمضي أيضا في ذنوبه إلى أن يمضي إلى 20 أو 30 أو 40، كثير منهم لا يتوب إلا متأخرا في من العمر. فمن الذي تاب على أبناء 60 بعد 60 سنة من الذنوب، وإذا به من خيار عباد الله. 40-50 من الذنوب سنة من الموبقات والمعاصي، ثم يتوب الله عز وجل على هؤلاء. هذا من عظم إحسانه ومن عظم تودده لخلقه أنه يتوب عليهم ولا يعاجلهم لا يعاجلهم بالعقوبات كما يسارعون إلى المعاصي. ولهذا قال المصنف هذا سر اقتران الودود بالغفور في قوله وهو الغفور الودود، في أنه يتودد إليهم، وهذا أيضا من آثار مغفرته، يتودد إليهم ويقربهم ليغفر لهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن كمال مودته للتائبين أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرح يقدر، وأنه أرحم بهم من والديهم وأولادهم والناس أجمعين، وأن من أحبه من أوليائه كان معه وسدده في حركاته وسكناته، وجعله مجاب الدعوة وجيها عنده، كما في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وأثار حبي. نعم، هنا أيضا بعض الصور لتودد الله عز وجل لعباده أنه يفرح بتوبة أحدهم كما تقدم، ومن ذلك أنه يخاطبهم بالتوبة ويدعوهم في كل ليلة ويريهم العبر. وإذا تاب العبد فإن الله عز وجل يعني لا يزال يرفع هذا العبد في مراتب العبودية وفي التقرب لله بالطاعات حتى تحصل له العصمة وتكون له منزلة عند الله. إذا دعا الله استجاب له، وإذا استعاذ بالله من شيء أعاذه منه، إلى أن يبلغ مرحلة أن الله يكره له الموت لأنه يكره الموت، والله يكره ما يكره العبد. وهنا تقابل بين الأمر الكوني وبين الأمر الشرعي. الأمر الكوني لا بد أن يموت، والأمر الشرعي الله يكره لهذا العبد الموت لأن هذا الولي الصالح يكره الموت، والله يكره ما يكره عبده. فهذا أمر شرعي وذاك أمر كوني، ولهذا سماه الله ترددا، قال: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وليس هذا كالتردد الذي يضاف للمخلوق، وهو تردد بين أمرين لا يعرف المتردد في أيهما تكون المصلحة. أما رب العالمين فهو بكل شيء عليم، لكن سمى التقابل بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية سماه ترددا. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وأثار حبه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تخطر ببال ولا تحصيها الأقلام. وأما مودة أوليائه له فهي روحهم وروحهم وحياتهم وسرورهم، وبها فلاحهم وسعادتهم، بها قاموا بعبوديته، وبها حمدوه وشكروه، وبها لهجت ألسنتهم بذكره، وسعت جوارحهم لخدمته، وبها قاموا بما عليهم من الحقوق المتنوعة، وبها كفوا قلوبهم عن التعلق بغيره وخوفه ورجائه، وجوارحهم عن مخالفته، وبها صارت جميع محابهم الدينية والطبيعية تبعا لهذه المحبة. نعم، هنا ذكر بعض الآثار العظيمة لحب الله عز وجل لأوليائه، وأنه لا تخطر ببال بما يوفقهم الله عز وجل إليه وما يمنعه من المصائب والبلاء. وأشار أيضا إلى مودة أوليائه له، وهو ما يقوم بهم من المودة والمحبة والتعظيم لله، وما يظهر على جوارحهم من الذكر لله عز وجل والتلذذ بعبادة الله وبمناجاته وبتلاوة كتابه وبذكره، حتى أصبحت هذه الأمور هي أحب إليهم من كل شيء وأحب إليهم من الدنيا، ولهذا جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان إذا حزبه شيء قال لبلال أرحنا بها، لأنه يجد راحة في هذه الصلاة. وهكذا المؤمن يتلذذ بعبادة الله عز وجل تلذذا عظيما لا يمكن أن يبلغ تلذذه بالدنيا، وهذا كله من صور تلذذ المؤمنين ومن مودتهم لله عز وجل. نعم. والمصنف رحمه الله: أما الدينية فإنهم لما أحبوا ربهم أحبوا أنبياءه ورسله وأولياءه، وأحبوا كل عمل يقرب إليه، وأحبوا ما أحبه من زمان ومكان وعمل وعامل. أيضا من صور المحبة الدينية أنهم يحبون كل ما أحب الله من الذوات والأعمال والأزمنة والأمكنة، فهم يحبون كل ما أحبه الله، وهذه المحبة هي التي رفعهم الله عز وجل بها، وأصبح هذا العبد منقادا لطاعة الله عز وجل، لا يكره شيئا من دين الله، يكره المعاصي. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والعصيان، فحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والعصيان، وحبب إليهم وأحبهم المؤمنون، وحبب إليهم الطاعات وكره إليهم المعاصي. فهذا كله من لطف الله عز وجل بعباده فيما شرح صدورهم وقلوبهم له. نعم. قال المصنف رحمه الله: وما المحبة الطبيعية فإنهم تناولوا شهواتهم التي جبلت النفوس على محبتها من مأكل ومشرب وملبس وراحة على وجه الاستعانة بها على ما يحبه مولاهم، وأيضا فكما قصدوا بها هذه الغاية الجليلة فإنهم تناولوها بحكم امتثال الأوامر المطلقة، بمثل قوله كلوا واشربوا ونحوها من الأوامر والترغيبات المتعلقة بالمباحات والراحات، فصار السبب الحامل لها امتثال الأمر، والغاية التي قصدت لها والغاية التي قصدت لها الاستعانة بها على محبوبات الرب، وصارت عاداتهم عبادات، وصارت أوقاتهم كلها مشغولة بالتقرب إلى محبوبهم. نعم، هنا يشير المصنف إلى أمر عظيم يعني في حياة المؤمن. المؤمن إذا انقاد لطاعة الله أصبحت حتى هذه الشهوات الطبيعية يقوم بها امتثالا لأمر الله. فكثير من الناس لو أن الله عز وجل لم يشرع الزواج لربما لم يتزوج، ليس له رغبة في النساء، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه الذين كان بعضهم أراد ترك النساء وبعضهم أراد ترك النوم وبعضهم أراد ترك الطعام والشراب ينقطع للصيام، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، امتثلوا هذه الأشياء، امتثلوا النكاح وامتثلوا الأكل والشراب وامتثلوا النوم، ليس لشهوة في هذه الأمور ولكن لأن الله يحب هذا، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على هذا الهدي، ولهذا استعانوا بهذه الأمور على طاعة الله. والمؤمن دائما يحدث نفسه أن يستعين بما أباح الله على طاعة الله، فيقول أنام لأتقوى على طاعة الله، يقضي الوطر مما أباح الله ليصرفه عما حرم الله، يقضي الساعة التي فيها ترويح ليستعين بها على ساعة العبادة، فأصبحت يعني أوقاته كلها عبادة، لأنه ما امتثل هذه الأشياء مع أنها محببة للنفوس، ولكن رغبة فيما أحب الله وفيما رغب الله عز وجل. المباحات التي أباح الله لا يجوز لنا أن نحرمها على أنفسنا، فالإنسان يأخذ من المباحات لتنقاد نفسه إلى طاعة الله، لا يحرم على نفسه شيئا أباحه الله عز وجل ولو لم تكن له رغبة في هذا الأمر، ولكن من باب أن يروض نفسه أن تنقاد لما أباح الله عز وجل، فيصبح الإنسان في كل حاله وهو عابد لله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما المحبة الطبيعية، قال المصنف رحمه الله: وكل هذه الآثار الجميلة الجليلة من آثار المحبة التي تفضل بها عليهم محبوبهم، وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحب الذي هو روح الإيمان وحقيقة التوحيد وعين التعبد وأساس التقرب. نعم، هذه الآثار التي جعلها الله في قلوب المؤمنين هي التي تقوي القلب على طاعة الله عز وجل، لأن هذه الأمور كلها ترجع إلى تأثيرها في القلب، وإذا أثرت في القلوب صلحت القلوب وأحبت الله وعظمت الله، فإذا عظمت القلوب خالقها انقادت الجوارح إلى طاعة الله وسهلت العبادة وقوي الإيمان وضعف نزغ الشيطان واشتاقت النفس لكل عمل صالح مبرور ونفرت من كل المعاصي والفواحش، حتى إن بعض المؤمنين لربما ترى يعني تغير وجهه عندما تذكر المعاصي. كانوا قديما إذا جاء الشاب يخطب من الرجل يعني ابنته ذكروا المعاصي عنده فينظرون في وجهه، فإذا رأوا وجهه يتغير من ذكر هذه المعاصي عرفوا أنه صالح، وإذا رأوا أنه لا يتغير دل على ضعف ولو لم يكن مقترفا لهذه الأمور. فكانوا يرون أن هذه الأمور يعني مؤثرة، ولهذا يرى في وجه الرجل عندما تذكر هذه الذنوب والمعاصي يرى تغير يعني الرجل في وجهه. وذكر لنا أحد مشايخنا، وسبقا ذكرت هذا في بعض الدروس ونحن في المعهد العلمي، وكان أحد مشايخنا من مصر يقول: والله ويقسم إن لي شيخا يقول كان إذا نظر إلى نصراني يتقيأ، إذا رأى وجه نصراني تقيأ ولا يطيق أن ينظر لوجوه النصارى. يعني ما الذي جعل هذا الرجل إذا رأى النصراني يتقيأ؟ وبعضنا يخالط النصارى ويحبهم ويوادهم، ونسأل كثيرا هل يجوز أن أستقدم سائقا أو خادمة يعني نصرانية يحبون أن يساكنوا هؤلاء وأن يقوموا على خدمتي. وبعض هؤلاء كان إذا رأى النصراني تقيأ واشمأز منه، لأنه يرى فيه الشرك وعبودية غير الله عز وجل. هذا لما قام من القلوب من تعظيم الله عز وجل واستشعار حق الله، وأن هذا يعبد غير الله، هذا يعبد المسيح، كيف ينظر في وجهه؟ فهذا دليل على أثار الإيمان على القلوب. نعم. حسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فكما أن الله عز وجل ليس له مثيل في ذاته وأوصافه، فمحبته في قلوب أوليائه ليس لها مثيل ولا نظير في أسبابها وغاياتها ولا في قدرها وآثارها ولا في لذتها وسرورها وفي بقائها ودوامها ولا في سلامتها من المنكدات والمكدرات من كل وجه. نعم، هنا معنى عظيم يشير إليه المصنف، سبق التنبيه عليه كثيرا. الله عز وجل ليس له نظير وليس له مثيل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وكل ما يتعلق بالله فليس له نظير. فكما أن ذاته أعظم الذوات وأسماؤه أحسن الأسماء وصفاته أكمل الصفات، كذلك محبته أعظم محبة، وعبادته وطاعته والانقياد له أعظم ما اشتغلت به الجوارح، بل كما ذكرت سابقا حتى الأذية في الله لذيذة عند المؤمنين. الأذية في ذات الله لها لذة، كما أن الإنسان يستشعر أنه يؤذى يعني في ذات الله عز وجل، كما أنه يتلذذ بطاعة الله يستشعر اللذة في أنه يؤذى في ذات الله وفي عظمة الله عز وجل. ولهذا فإن هذه الآثار مؤثرة على المؤمن، وكذلك جنة الدنيا هي في محبة الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في الدنيا جنة وفي الآخرة جنة، ومن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي التلذذ بعبادة الله وبمحبته، وجنة الآخرة النظر لوجهه الكريم، وهذه من جنس تلك. وأما تلذذنا الآن بالدنيا فهو من جنس تلذذنا بما يكون في الجنة، فهذه لذة بالمخلوق وهذه لذة بالخالق، فأينما يكون لله بالنسبة لما يكون للمخلوق. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل يجوز العمل بمكان فيه اختلاط بين الرجال والنساء، مثال مدرسة بها مدرسين ومدرسات وطلبة بنين وبنات في نفس الفصل؟ كيف المؤمن يحفظ إيمانه وهو يرى النساء؟ ولربما كنا متبرجات، ولربما كنا داعيات للفتنة، كيف يأمن على إيمانه؟ كيف يأمن على دينه؟ هذا لا يمكن أن يقدم عليه من له عقل وحرص على دينه مهما بلغ في الإيمان ومهما بلغ في الاستقامة. النظر يدعو إلى الفتنة ويدعو إلى ما هو أعظم، ولهذا هذا العمل يبحث عن غيره. الأعمال كثيرة والدين واحد، الأعمال التي نبتغي بها المكاسب كثيرة والدين واحد هو الإسلام، وقد حرم علينا النظر للنساء. فالآن الخيار في الدين لا يوجد خيار، إما أن تحرص على هذه الشعبة الإيمانية وهو غض البصر، وإما أن تفرط فيها. وأما المكاسب عندك خيارات كثيرة، ما خوطبنا بعمل واحد أو بوظيفة أو بأن تكون في بلد أو بأن تكون في مكان، يعني بل تهاجر من بلد إلى بلد وتطلب الوظيفة من مكان إلى مكان والرزق من مكان لمكان. وأما الدين فلا خيار عن أدائه والقيام به والبحث عن المكان الذي يعينك على إقامة دينك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عامل يعمل في الجبال ولم يصلي 6 جمع في مسجد بل يصليها في مكان العمل، فماذا عليه؟ لا يمكن أن يصلي الجمعة منفردة، الجمعة يشترط لها ما يشترط للجماعة، واختلف في ذلك، فبعضهم قال كل ما تقوم به الجماعة تقوم به الجمعة ولو كانوا 2، وقيل 3، وقيل 40، وليس من شرط الجمعة الجماعة، بل لا بد للجمعة من 40 رجلا. هذا يقول به بعض أهل العلم، وبالاتفاق أن الرجل لا يقيم جمعة، ولكن هذا إذا كان في الجبال وفي هذا المكان النائي لعذر يعذر به فهو معذور، وإذا كان بغير عذر فهذا تفريط في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا ترك جمعتين متتاليتين ختم الله على قلبه، وهذا معناه ختم على قلبه مرات والعياذ بالله. ثم يقارن هذا الذهاب للجبال لماذا؟ لإبل، لبقر، لغنم، لمزرعة، كلها للدنيا. فيجوز إنسان أن يفرط في دينه من أجل حطام الدنيا. إذا كانت هذه الأمور يستطيع أن يصل إليها من غير تفريط في عبادته نعم، وأما لا مزرعة إلا بتضيع الجمعة، لا والله لا جاء الله بهذه المزرعة ولا أتى بهذه الإبل. ونسأل الله أن يعصمنا من كل مال يعيقنا عن طاعة الله، أقول يعصمنا ويدرأه عنا، لأن كل ما حال بين العبد وبين عبادة الله عز وجل فهو وبال. بعض الناس يقول من الله عليه في آخر عمري بمزرعة كبيرة ولا يدري ما الذي فاته من دينه، ليست منه، قد تكون فتنة. فهذه المزرعة وهذه الإبل وهذه المزارع إذا كانت تشغلك عن طاعة الله فبئست هذه التجارة، وما عند الله خير، تجارة مع الله في عبادة الله عز وجل. نعم. يقول السائل: وعامل آخر ممنوع عليه الخروج إلى أداء الصلوات حتى الجمعة، علما بأن المسجد يبعد حوالي 2 كيلو أو أكثر، فماذا عليه؟ هذا المنع إذا كان لمصلحة متحتمة، مثل الحراس الذين يحرسون بعض المرافق المهمة، فهذا عذر. وسئل بعض المشايخ ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هؤلاء الحراس، فقال: يتناوبون فيما بينهم حتى لا يهجروا الجمع. وأما إذا كان هذا تعنت من صاحب العمل وهو ليس بينه وبين المسجد إلا مسافة قريبة يستطيع أن يصل إليه، فإنه عليه أن يترك هذا العمل، وطاعته لصاحب العمل في معصية الله لا يجوز، ولا يجوز البقاء في هذا العمل. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أخذ حذاء أخيه من غير إذنه ثم بعد انقضاء القضاء ثم بعد القضاء منها للوضوء يضعها في مكانها أو في أي مكان آخر؟ أنا ما أدري، بعض الناس يعني يفكر بعقل عندما يفعل ولا هكذا بس، كيف تأخذ يعني ما ليس لك؟ لا يجوز لمسلم أن يخطو خطوة واحدة بحذاء ليست له، هذه ستكتب عليك، ولا يجوز لك تتوضأ بحذاء مغصوبة وتصلي وأنت تمشي على حذاء مغصوبة، الإنسان يتنزه عن الحرام، وهذه لا تجوز. بعض الناس يتهاون يقول: أخذ الحذاء وأعيدها. طيب خرج صاحب الحذاء وما وجدها، لن ينتظر حتى ترجع تعيد الحذاء، وهذا لا يجوز. الإنسان لا يأخذ إلا حذاء، وإن لم تجد اذهب واشتري، أما تأخذ ما ليس لك بدعوى أنك ستعيدها، الناس ما يعرفون هذا، ولو أنك أعدتها أيضا وضعتها في مكان ثاني، ما الذي يدري صاحب الحذاء أنك أخذتها ووضعتها؟ فهذا لا يجوز، ولهذا هذا الأمر يحذر منه. وأما ما ألقاه الناس لا يحتاجون إليه، وجدته في الطرقات ملقى، يعني مثل شيء ظاهر أنه لا رغبة للناس فيه، مثل حذاء مقطوعة ويأخذها ويصلحها، فهذا إذا تأكد أنه مما لا رغبة للناس فيه لا بأس. ما تأخذ حذاء عند باب المسجد تقول أتوضأ وأعيدها، فهذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز متابعة الإمام في القراءة في جميع الصلوات بتحريك الشفتين؟ الواجب في الفاتحة أن تقرأ بعد فراغ الإمام، ما تتابع الإمام وهو يقرأ بتحريك الشفتين، وإنما إذا فرغ من قراءة الفاتحة تقرأ أنت. وأما قراءة الإمام لشيء من القرآن بعد الفاتحة فهذا لا تتابعه في القراءة، لا تتمتم خلفه بالشفتين ولا تقرأ بعده، وإنما تنصت. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال المفسرون: هذه في قراءة الإمام، إذا قرأ وجب الإنصات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما أرفع يدي للدعاء أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، هل هذا الفعل صحيح؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، وهي مما يتقرب به إلى الله، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ولكن لا يشرع عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين، لأن هذه صيغة شبيهة بصيغ الأذكار، فلا ترفع اليدين عند الأذكار. وأما إذا أردت الدعاء فلا تقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تذكر الله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو، ثم تختم دعاءك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: عندما أسجد أو أرفع يدي للدعاء أو عند الركوع أقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، فهل هذا صحيح؟ أعيد السؤال. يقول عندما أسجد أو أرفع يدي للدعاء أو عند الركوع أقول اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أما السجود نعم تدعو فيه بهذا، وهذا من المواطن التي يرجى فيها الإجابة في السجود، من مواطن الإجابة. وأما عند رفع اليدين من الركوع لا تقول هذا، تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وتقتصر على هذا في الفريضة. وأما قوله أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد، أحق ما قال عبد أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد، فهذه تقال في قيام الليل، وأسمع بعض إخواننا يقولها في الفريضة، عند الفريضة ينتهي عند وملء ما شئت من شيء بعد، وهذه تقال في النافلة. وأما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لا تقال بعد الركوع، ولا تقال أيضا في الركوع. الركوع تعظيم للرب، فتأتي بالأذكار التي فيها تعظيم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب أن تقول سبحان ربي العظيم. وأما السجود تقول سبحان ربي الأعلى، ثم لا بأس بعد ذلك بالدعاء. جزاكم الله خير. يقول السائل، يقول أخي دفع مبلغا لصاحب مكتب استقدام لعمل تأشيرة إقامة لدى سفارة البلد من أجل تجاوز الفحص الطبي، وعندما وصل إلى البلد اتضح أن المرض لا يتعارض مع منحة الإقامة، فهل عليه إثم بهذا الفعل مع العلم بأنه خرج من بلده لكسب الرزق الحلال؟ أعيد السؤال. يقول أخي دفع مبلغا لصاحب مكتب استقدام لعمل تأشيرة إقامة لدى سفارة البلد من أجل تجاوز الفحص الطبي، وعندما وصل إلى البلد اتضح أن المرض لا يتعارض مع منحة الإقامة، فهل عليه إثم بهذا الفعل مع العلم بأنه خرج من بلده لكسب الرزق الحلال؟ ما يجوز الاحتيال على الأنظمة، إذا كان من شرط الاستقدام الفحص الطبي فيجب أن يخضع العامل لهذا الشرط، سواء كان يتعارض ولا يتعارض. إذا كان لا يتعارض لا يحتال على النظام، يؤدي الفحص ويكون ضمن الأوراق التي تصدق عليها الجهات المسؤولة عنها إصدار هذه التأشيرة. جزاكم الله خير. يقول السائل، رجل لديه بنت وثلاث أولاد وجميعهم متزوجون، والبنت تعيش معه في نفس البيت، فقام بتسجيل نصف البيت للبنت، فهل عمل هذا جائز؟ لا، غير جائز، هذا ظلم، هذا من الظلم، وهذا من البغي أن يسجل لبعض الأبناء من الذكور أو البنات يعني نصيبا لا يستحقه في الميراث. هذا المال يكون بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، فقد يكون المال كثير وتأخذ هذه البنت يعني نصيبا يعني منه وهو يكفيها وزيادة، وقد يكون دون ذلك. المهم أن الوصية لها بنصف المال، هذا فيه ضرر على الورثة وهذا ظلم، وإنما تأخذ البنت النصف عندما لا يوجد لها أخ، وأما إذا وجد الأبناء من الذكور والإناث فالمال بعد أداء الحقوق الأخرى في التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذه الوصية غير صحيحة ولا يجوز أن يقرها القاضي ولا أن يعمل بها. جزاكم الله خير. يقول السائل، دخلت في تجارة مع شخص واكتشفت أنه مجرم، فأطلبه مبلغ 30,000 ريال، وبواسطة المحكمة التزم بدفعها خلال 8 شهور، ولكني الآن أكثر من 2 يدفع بالتقسيط حوالي 600 ريال شهري، فهل أسجنه أم أستمر على هذا الوضع والصبر على 600 ريال؟ هذا حقك، يعني إن كان هذا مقتضى حكم شرعي وألزم بدفع هذا القسط لكونه معسر فارضى بما حكم لك به، وإن كان هذا من غير حكم وفيه تفريط وترى أن هذا يطيل مدة السداد فلك يعني رفع قضية ودعوة على هذا يعني الذي أعطيته مالك. وأنا أنصح يعني من لديه مال أو أراد التجارة عليه أن يتثبت قبل أن يعطي ماله غيره، إن الآن كثر الكذب والتلبيس وقلة الخوف من الله عز وجل. فعليك أن تبحث عن رجل يكون أمينا ويكون خبيرا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قويا أمينا، قوي لا يضيع بغفلة وأمين لا يخون. فينبغي للإنسان يتأكد ممن يشاركه أو ممن يعامله. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما مقدار زكاة الفطر عن كل فرد؟ وهذا يقول ما مقدارها بالكيلو؟ مقدار زكاة الفطر عن كل فرد صاع، والصاع اختلف في وزنه، فقيل يعني كيلوين ونصف، وقيل 3 كيلو، وقيل 3 كيلو إلا قليل، وقيل 240 جرام، والأحوط أن تكون 3 كيلو احتياطا وخروجا من الخلاف. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما نصيحتكم للمعتكفين بعد مفارقتهم للمسجد؟ إن شاء الله تكون كلمة خاصة ب يعني ختم رمضان وما ينبغي أن يكون بعده. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل على المعتكف أن يصلي 2 ركعتين بعد خروجه من المسجد للوضوء؟ نعم، إذا خرج إلى دورات المياه ورجع فينبغي له أن يصلي، أما إذا خرج مثل يأتي بمتاعه من الساحة، كأن يأتي مثلا بأغراض له ويرجع، خرج للمسجد ليرجع إليه، فهذا ليس عليه أن يصلي، إن صلى فهذا حسن وإن لم يصلي فليس عليه شيء. جزاكم الله خير. يقول السائل: هناك شركة تجارية لديها سيارات يتنقل بها العمال، وكذلك يوجد بها أثاث كالأجهزة الكهربائية ونحو ذلك، فهل هذه السيارات والأثاث فيها زكاة؟ أثاث لشركة ماذا هذه؟ أثاث في نفس الشركة وأجهزة في نفس الشركة. شركة ماذا؟ شركة تجارية. تختلف الأجهزة، إذا كانت هذه الأجهزة لاستخدام العمال يعني هذا من جنس ما يستخدمه العمال من المتاع الذي يكون في بيوتهم ليس فيه زكاة، وأما إذا كانت هذه تجارة عروض التجارة تقيم وتزكى عند حلول الحول. نعم. السيارات ليس عليها زكاة، سيارات تتنقل بها العمال في نفس الشركة، إذا كانت لاستخدام العمال وتنقلهم ليس فيها زكاة كسيارة الإنسان، لكن إذا كانت هذه شركة يعني كبيرة وهذه من ضمن يعني ملاك الشركة فيقيم مع كل ما يدخل في ملكية الشركة لأنها تجارة، فأصبحت هذه الشركات هذه السيارات بمثابة الأشياء التي تكون من عروض التجارة يستعان بها، فينبغي أن تقيم وتزكى. وأما إذا كانت لاستخدام خاص للعمال وهي ليست من ضمن يعني ملاك الشركة، أو أنها يعني تكون للعمال بمثابة يعني الهدايا أو الأشياء المخصصة لهم، ليس على الإنسان في سيارته زكاة، لكن إذا كانت هذه ضمن المعدات وضمن الأجهزة التي تقيم بها الشركة التجارة والمقاولات، هذه داخلة في العروض التي تقيم كل سنة وتزكى. جزاكم الله خير. يقول السائل: بعض الناس يستدل على الذكر الجماعي بقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لم يقل الله يذكرون ذكرا جماعيا في وقت واحد، وإنما المقصود الذاكرون كثير، فكن مع الذاكرين الذين يذكرون الله، وكن مع المصلين، وكن مع الصالحين. ليس معنى ذلك أنكم تجتمعون في مكان واحد وتذكرون الله ذكرا جماعيا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي أفضل العبادات التي يقوم بها المسلم إن أدرك ليلة القدر؟ العبادات كثيرة كما سبق التنبيه على ذلك، وأفضل ما يؤدى في ليلة القدر ما وجب فيها صلاة المغرب، صلاة العشاء والفجر، لأنه ورد أن من صلى الفجر كأنما قام من صلى العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فيحرص على هذه، ويحرص على قراءة القرآن، على الصلاة مع الإمام، وعلى قراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة، كل أعمال البر. كلما جمع أعمال البر في هذه الليلة وقامت به كلما كان أجره أعظم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما أفضلية إخراج الزكاة، زكاة الفطر، هل في البلد الذي أنا فيه أم البلد الأصلي؟ الأولى أن تخرج الزكاة في المكان الذي فيها الإقامة، لأنها مواساة لأهل البلد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.